قناة شاشة أهل السنة، دعوة وتعليم وإرشاد. السؤال الخامس عشر، يقول به السائل: ما حكم ذهاب النساء إلى حمام البخار جزاكم الله خيرا؟ هذا قد جاء فيه النهي، لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى هذه الحمامات العامة، قد جاء فيه النهي، يعني مرخص للرجل أن يذهب إلى هذه الحمامات البخارية، ومثل حمام دمت وحمام علي وحمام السخنة، هذه للرجال خاصة، أما للنساء فلا يجوز، لأنه جاء النهي عن ذلك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الستر على المرأة، وأنها لا تضع ثيابها في غير بيتها، بيت أهلها، بيت زوجها. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يكون قد جعل شفاءها في غير هذا الماء، في غير هذا الماء، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، وما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. المرأة علاجها يكون في غير هذه الطريقة، بالطرق الأخرى التي لا تخالف الشرع. والله